محمد وآل محمد. بعد أن ذكرنا الفوارق بين مضمون التنبيه الثالث ومضمون التنبيه الثاني، ندخل في صلب الموضوع. يعني هل الأصل يقتضي تداخل الأسباب أو لا؟ تداخل، وهل يقتضي تداخل المسببات أو لا؟ فنقول الكلام مرة يقع من حيث مقتضى الأصل اللفظي. يعني شنو الأصل اللفظي؟ يعني الإطلاق والظهور اللفظي. ما يقتضيه الظهور اللفظي هو يعبرون عنه في الأصل اللفظي، فمرة من حيث الأصل اللفظي وأخرى من حيث الأصل العملي. ونقدم الحديث عن الأصل العملي لاختصاره. أما بالنسبة إلى تداخل الأسباب فالأصل العملي يقتضي التداخل، فلو كان لدينا سببان وشك هل هما متداخلان بحيث يحدثان وجوبا واحدا أو ليس متداخلين بحيث يحدثان وجوبا وجوبين، حيث يحدثان وجوبين. فحدوث الوجوب الواحد يكون معلومة، بينما حدوث الوجوب الثاني يكون مشكوكا. ومع الشك في حدوث الوجوب الآخر تجري البراءة عنه. هذا من حيث تداخل الأسباب. وأما من حيث لا، يعني كم وجوب يحدث؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الوجوب الثاني، وجوب واحد معلوم يشك في أصل حدوث الوجوب الثاني تجد براءة، شك في أصل الوجوب. وأما تداخل المسببات فالأصل يقتضي الاشتغال، فإنه متى ما علمنا بحدوث وجوبين حتما وشككنا هل هما يتداخلان في مقام الامتثال بحيث لا حاجة إلى امتثالين، فليكفي الامتثال الواحد. أو أنهما لا يتداخلا في مقام الامتثال حيث يحتاج لامتثالا، هنا لا تجري البراءة فلا تجري الفضل. حيث يعلم بحدوث وجوبين ويشك في سقوطهما بالامتثال الواحد، ومن الواضح متى ما علم بحدوث التكفير وشك في سقوطه فالاصل يقتضي الاشتغال. اللهم إلا إذا كان النسب، إذا كانت النسب، اللهم إلا إذا كانت النسب بين متعلقي الوجوبين عموما من وجه، فيمكن أن يقال بكفاية الامتثال الواحد، كما لو قيل أكرم عالما وأضف هاشميا، هذان تكليفان جزمان. وبين متعلقيهما يعني العالم والهاشم عموم من وجه، ويمكن ان يقاس التداخل، يعني يكفي بامتثالهما إكرام شخص واحد يكون عالما وهاشميا بالضيافة، أكرمه بالضيافة. فإذا شفت بر الشخص نسمع العنوان هو عالم وهاشم، قبل التعال الليلة مدعو عندي ضيافة حتى تصير، فحينئذ يصدر امتثال أكرم عالم وهاشم، أكرم عالم وأضف هاشمين أن يصدق امتثال، هذا مطلب ثاني. زين كلامنا نحن حالة الشرك أننا في هذا المثال لا شك، وكلامنا إذا حصل الشك أنه يكفي الامتثال واحد أو لا. فإذا حصل الشك قلنا الأصل يقتضي عدم سقوط التكليف التكليفين بالامتثال الواحد، هذا كله من حيث الأصل. حتى الآن نجي إلى عنوان جانبي الأصل اللفظي، قلنا والمقصود من الأصل اللفظي الظهور اللفظي، وللشرطيتين مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، وللشرطيتين ظهورا، أحدهما يقتضي عدم التداخل والآخر يقتضي التداخل أما ما يقتضي عدم التداخل فهو أن ظاهر كل شرطية أن شرطها سبب عدم التداخل فهو أن ظاهر كل شرطية أن شرطها سبب مستقل لحدوث الجزاء ولازم هذا الظهور هو حدوث وجوبين ومسببين عند حدوث الشرطين ومقتضى هذا عدم تداخل إذ فرضنا حدود إذ فرضنا أن لازم هذا الظهور حدوث وجوبين وحدوث الوجوبين معناه عدم تداخل يعني في الأسفل وأما الظهور الذي يقتضي التداخل فهو ظهور متعلق الجزاء في كون متعلق الوجوب هو الطبيعة طبيعة الوجوب من دون تقييد بفرض ثاني ولازم كون المتعلق هو طبيعة الوجوب من دون تقييد بفرض ثاني لازم هذا الظهور شنو شنو هذا تداخل يعني كون الوجوب الحادث واحدة إذا الطبيعة الواحدة لا تقبل ولا تتحمل وجوبين ووجودين نعم يمكن وجود فرد أول من الطبيعة ووجود فرد ثاني من الطبيعة لكن المطلوب احنا كلامنا من دون تقييد بالفرد الثاني اذا من دون تقييد فما يمكن ان توجد اكثر من مره اذا عندنا ظهوران احدهما يقتضي عدم التداخل والاخر يقتضي التداخل والمشهور تقديم الظهور في عدم التداخل وممن استار ذلك من القدماء لا ما مقيد تتوضح ما مقيد فتوضا يعني سيجب الوضوء فتوضا يعني سيجب الوضوء وهذا نعدل ها يعني تجعل بعبارة أخرى هذا ما تفينا إن شاء الله تجعل الظهور الأول قرين علينا يعني ظهور الشرط الشرطية في أنه كل أنه بل كل شرط سبب مستقل تجعله موجب لتقييد الطبيعة بالفرد الثاني بل هاي الشرط ولا بد طب المشهور بين القدماء بين الاعلام تقديم الظهور الاول يعني في عدم التداخل وممن اختاره من القدماء العلامة في مختلفه حيث قال اذا تعاقب سببان حدث مسببان والشيخ الأعظم في مطارح الأنظار الذي هو تقريرات درسه الشريف أوضح مقصود العلامة ضمن مقدمات ثلاث الأولى إن ظاهرة كل شرطيتين أن شرطها مؤثر وموجب لحدوث الجزاء بما في ذلك الشرطية الثانية فليس الشرط في الشرطية الأولى هو المؤثر فقط فالشرط الشرطية الثانية أيضا مؤثر في حدوث الجزاء والوجوب مقدمة ثانية إن ظاهر الشرطيتين أن الجزاء الحادث لكل واحد في كل واحد مغاير لجزاء الحادث بالأخرى مقدمة ثالثة المقصود من المغايرة هو تعدد الوجود بحيث يوجد وجوبان في مقابل أن يقال بأن الحادث بالشرط الثاني هو تأكد الوجوب الأول فبحدوث الشرط الأول يحدث الوجوب وبحدوث الشرط الثاني يتأكد الوجوب من دون أن يوجد وجوب ثاني جديد في مقابل هذا يدعى في المقدمة الثالثة ماذا يدعى؟ أن المقصود من المغايرة تعدد الوجود دون مجرد التأثر بعد أن ذكر الشيخ الأعظم هذه المقدمات الثلاث أخذ في تقريب المقدمة الأولى ببيانات متعددة هذبها المتأخرون وجعلوا من كل واحد منها تقريبا تقريبا علما لعدم التداخل وننقل تقريبين من تلك التقريبات التقريب الأول للمرزا قدس الله روحه في فوائد الأصول وهو أن ظاهر كل شرطية كون شرطها سببا مستقلا بحدوث الجزاء ولكن هذا الظهور حدوث وجوبين وبالتالي لازم هذا الظروف من التداخل وعدم التداخل عدم التداخل وفي مقابل هذا الظهور يوجد شيء يقتضي وفي مقابل هذا الظهور الذي يقتضي عدم التداخل يوجد شيء يقتضي التداخل وهو أن الطبيعة الواحدة لا تتحمل شنو تكرار والوجود مرتين والوجود مرتين أما فالمعارض أسرد للظهور في عدم التداخل ليس إلا هذا وهو أن الطبيعة الواحدة لا تتحمل وجودين والتكرار ولكن نقول إن هذا الحكم الثاني وهو ياهو الطبيعة ما تتحمل تكرار ليس مضمونة ظهور في الشرطية لا ليس مضمون ظهور من الظهورات في الشرطيتين كلا بل هو حكم عقلي فإن العقل يقول إن الطبيعة الواحدة لا تتحمل وجودين وما دام المعارض للظهور الأول هو شنو صار هو حكم العقل فنقول إن حكم العقل هذا تعليقي وليس تنفيذيا يعني أن العقل يحكم. لأن الطبيعة الواحدة لا تقبل التكرار فيما إذا لم يكن هناك ظهور يقتضي التكرار. أما بعد وجود ظهور يقتضي التكرار وهو يا ظهور وهو يا ظهور ظهور الأول أي ظهور شرطيتين ظهور في ظهور شرطيتين في أن كل شرط سبب مستقل وموجب مستقل بحدوث الجذر. بعد وجود هذا الظهور المقتضي لتعدد الطلب والوجوب يحكم العقل بلزوم إيجاد الطبيعة امتثالا للتكليف الأول يحكم العقل بلزوم إيجاد الطبيعة امتثالا للتكليف الأول ضمن فرد وامتثالا للتكليف الثاني ضمن فرد ثاني. فإذا على هذا الأساس النتيجة انتهينا من تقريب المرزى، النتيجة تقتضي عدم التداخل. ليش؟ أكرر أسارته، كان المعارض للظهور الأول ليس إلا حكم العقل، وحكم العقل هذا معلم، فإذا يوجد ظهور يقتضي تعدد الطلب العقل شو يقول؟ لا بد من الانتساب لإيجاد الطبيعة ضمن فردين، فالنتيجة عدم التداخل. اللهم صل على محمد وآل محمد.